هناك البعض الذي لديه من الخبرة، من الوعي، من الإدراك، من التعقل، من التدبر، من معرفة الأمور التي تحدث والتي سوف تحدث وما يمكن أن يترتب على ذلك من تصرفات إيجابية لابد من الأخذ بها. هناك من لا يستطيع ذلك ويصبح في حاجة إلى الإرشاد من الآخرين، النصح من الآخرين، الدعم من الآخرين، التعاون من الآخرين. وهنا دائما يلجأ الإنسان للجماعة من أجل هذا الطرق. والإنسان يعيش في المجتمعات من أجل مثل هذا التكامل الذي لابد منه، ولابد أن يكون لنا دور نقوم به نؤديه، يستطيع الآخرين أن يعتمدوا في علينا كما نعتمد نحن على الآخرين في الكثير من شؤون حياتنا ومن أمورنا التي تسير. إذا نحن نستطيع أن نتعرف على بعضنا البعض من خلال كلامنا، من خلال تصرفاتنا، من خلال يعني لبسنا، من خلال مظهرنا، من خلال معاملتنا، من خلال طبيعنا، من خلال عطائنا، من خلال أخذنا، من خلال صبرنا، من خلال كل هذه الصفات التي تظهر بصورة أو بأخرى ويحدث الانطباع العام لهذه الشخصية التي أصبحت بهذه الصورة وأصبح لها هذا الروتين وهذا المسار الذي يميزها عن الآخرين، والتي قد تصبح مشاركة ومساهمة بصورة أو بأخرى. وكما يقولون الطيور على أشكالها تقع، وما قد ينتمي إليه الإنسان من جماعة ويحصل على الدعم المباشر والغير مباشر والانتماء واللا انتماء، وما قد يكون هناك من مصالح متبادلة من الكثير من تلك المعنويات المشتركة، الكثير من تلك الأمور التي فيها من الخير وفيها من الشر، ويحدث من الإجراءات ما يحافظ على المسارات الآمنة ويجنب المسارات الخطيرة التي فيها من الخطر، التي فيها من الأذى. وإذا لم يحدث ذلك سوف يظهر بشكل أو بآخر على هذا الشخص أو على هذه المجموعة أو على هذه البيئة أو ما أصبحنا نجده في الكثير من المجتمعات أو من الدول التي تسمى الدول الراقية والدول المتخلفة والدول المتقدمة والدول الحضارية والدول العالم الثالث والدول وهكذا، والمنطقة المشتعلة والمنطقة الخطرة. يبدأ يحدث نوع من أنواع التصنيف والوصف والتحذير وكل ما من شأنه أن يصل Thank you.